عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا طلاب العلم، فارسات الحديث، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة معتنا مع الحديث الثالث من سلسلة أحاديث الأربعين النووية. الحديث النهاردة بيتكلم عن أركان الإسلام. سبق قبل كده اتكلمنا عن أركان الإسلام في حديث جبريل اللي اتعلمنا فيه أن مراتب الدين ثلاث. اتكلم الأول عن أركان الإسلام، ثم طلعنا لمرتبة أعلى وهي أركان الإيمان، ثم طلعنا لمرتبة أعلى اللي هي أركان الإحسان، واتفقنا مع بعض أن كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس العكس، فأعلى مرتبة هي الإحسان، يليها الإيمان، يليها الإسلام. طيب ليه اتكرر الحديث وأخذنا جزئية الإسلام بس؟ لأن الإسلام هو الأساس، يعني ده أول خطوة عشان تدخل بيها للإسلام، إنك تستوفي شروط أو أركان الإسلام. عشان كده انفصل الحديث ده وعدنا تاني. طيب تعالوا نشوف الحديث بيقول إيه. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. زي ما احنا شايفين بادين براوي الحديث، وراوي الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، كان يكنى بأبي عبد الرحمن. وبعد كده صيغة الحديث بيقول لي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، واتفقنا مع بعض ان دي من اقوى الصيغ بتاعة الحديث، لانه معناها انه سمع مباشرة من الرسول، انه كان قاعد قدام الرسول مباشرة وهو بيقول الكلام ده، فدي من اقوى الصيغ. بعد كده بيقول لي: بني الإسلام على خمس. لما يقول لي بني الإسلام يعني شبه لي الإسلام بالبناء بالبيت. هنا هو شبه إيه؟ شبه الإسلام اللي هو شيء معنوي بشيء حسي ملموس اللي هو البيت. طبعا البيت عشان أبنيه بيبقى عايز أركان وعايز أساس، ما أقدرش أطلع بالدور الخامس وأنا ما بنيتش الدور الأول أو الثاني. فهنا لما قال لي بني الإسلام عايز يقول لي إن الإسلام دوت بناء لا يقبل الزيادة ولا النقصان، هو بناء له أركان لا زود عليها ولا أقلل منها، لازم أكون مستوفي هذه الأركان عشان أدخل في الإسلام. وحدد لي عدد الأركان دي وقال لي خمس. أول حاجة قال لي شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. طبعا احنا اتفقنا ان احنا عشان نخش الإسلام لازم ان احنا نقول شهادة أن لا إله إلا الله، واتفقنا ان القول مش باللسان بس، هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. لأن ممكن حد يقول لا إله إلا الله وهو مش مؤمن ان ربنا واحد. واتفقنا ان الشهادة بتحمل ركني الإثبات والنفي، اللي هو إثبات الوحدانية لله الواحد الأحد، ونفي الوحدانية أو الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات عن أي شيء ما كان، جماد، إنسان، أي شيء ما كان سوى الله سبحانه وتعالى. فالترجمة الصحيحة بقول إيه؟ لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات من دون الله كتير، ناس عبدت الأشجار وناس عبدت الأصنام وناس عبدت البشر، النصارى أله المسيح في بعض الملل، اليهود أله عزير. فأنا بقول لا معبود بحق إلا الله، يبقى أنا ما بعبدش بحق إلا إيه؟ إلا الله. طيب الشهادة ما تكملش وما تبقاش صحيحة من غير ما أقول وأن محمدا عبده ورسوله، أو هنلاقي في أحاديث تانية الرواية بتقول وأن محمدا رسول الله. يبقى أنا عشان أؤمن ما يكفيش أن أنا أؤمن أن ربنا واحد، لازم أؤمن بسيدنا محمد. وأنا لما بقول أن محمدا رسول الله ده معناه أن أنا أمنت بكل الرسل بداية من آدم حتى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنا مأمورة في ديني أن أنا بؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين وجميع الكتب اللي نزلت عليهم من عند ربنا سبحانه وتعالى، وأنا لو ما أمنتش برسول أو نبي أو ما أمنتش بكتاب نزل، يبقى أنا كده ما أتمتش الإيمان بتاعي. فأنا لازم عشان أبقى مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهنا ذكر في الرواية عبده ورسوله عشان بقى إيه الناس اللي غالت في حب المسيح وخلته إن هو ابن الله، والناس اللي غالت في حب العزير وقالت عليه هو ابن الله. إنما إحنا هنا بنقر ونحترف أن محمد هو سيد ولد آدم، يعني هو سيد ولد آدم ولكنه عبد الله ورسوله، هو بشر وهو عبد الله ورسوله، والله واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني هو واحد ما فيش غيره، ولا هو دي ابن ولا أي رسول مهما حبيته وتغلي فيه وترفعه لمنزلة إن هو يبقى الرب أو يبقى الإله، لا، ربنا واحد وما فيش زيه ولا في غيره، ولا لي ولد ولا لي ابن ولا لي زوجة ولا الكلام ده خالص. فهنا أنا بنفي أي عبودية لغير الله سبحانه وتعالى وبثبت الوحدانية لله سبحانه وتعالى. طيب في حالة واحدة بس اللي أنا ممكن أقبل فيها الشهادة، إن حد يقول لا إله إلا الله من غير ما يقول محمد رسول الله. إيه هي الحالة دي؟ لما يكون الإنسان مجوسي، اللي هو بقى يعني إيه لسه كافر، لا هو مؤمن بنصارى ولا مؤمن بيهود ولا مؤمن بحاجة خالص، لسه بعرفه إن الله واحد أحد، فتو ما قال أشهد أن لا إله إلا الله بهو كده دخل في الإسلام، وابتدي بعد كده بقى بعرفه الرسل والمرسلين، تمام؟ إنما أنا ليه بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ عشان اليهود ما كانوش بيؤمنوا بمحمد والنصارى ما بيؤمنوش بمحمد، فشرط تدخلهم للإسلام إنهم يذكروا أن محمدا عبده ورسوله. بعد كده بيقول لي إقام الصلاة، لازم إن أنا أقيم الصلاة، وإحنا اتفقنا إن الصلاة دي الصلة بين العبد وربه، واتفقنا إن بعض العلماء جعلوا مجرد التأخير عن الصلاة مش تركها بس، كمان مجرد التأخير عنها جعلوا كفر أكبر مخرج من الملة، أما المبالغ بقى ترك الصلاة خالص. وفي بعض العلماء قالت الناس اللي بتروح مثلا تصلي، الرجال يعني اللي بيصلوا يوم الجمعة بس، قال لك ده برضو كفر أكبر مخرج من الملة، لأن هو قال لك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى أنا لازم أصليها في معادها. وهنا الصلاة المقصود بيها الخمس فروض اللي هي الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، المفروض ان انا اصلي الصلوات المفروضة عليا. طب بتقرب لربنا بقى بالعمل الصالح بان انا بزود وبصلي النوافل، يا حبذا ان انا اصلي كمان النوافل كده يبقى جميل جدا، ان انا اصلي ركعتين سنة الفجر، اصلي اربع ركعات قبل الظهر واربع ركعات بعد الظهر عشان يتبني لي بيت في الجنة، أصلي أربع ركعات قبل العصر. ومعظم العلماء اجتمعوا أن العصر يعني ما بيبقاش فيه ليها سنة، ولكن بيقولك الأربع ركعات دي ركعات الشفاعة، اللي هو أنت لو صليت أربع ركعات رحمة وشفاعة قبل العصر وجبت عليك شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده بنصلي ركعتين سنة بعد صلاة المغرب، وبنصلي بعد العشاء ركعتين السنة. وطبعا انا لو صليت بعد العشاء بعد ركعتين السنه دي الشفع والوتر ده كاني اقمت الليل، غير بقى القيام اللي هو عدد ركعاته بيكون 11 ركعه، يعني لو احنا صلينا الاربعه العشاء وبعدين الاثنين السنه وبعدين صلينا الثمان ركعات بتوع القيام 2 2 2 وبعدين 2 شفع واحده وتر، هنلاقي ان احنا صلينا ركعات القيام دي 11 ركعه. طبعا اللي بيحافظ على النوافل دي بيتبني له بيت في الجنه. طيب هل النوافل دي اللي بحافظ عليها عشان يتبني لي بيت في الجنة لازم ان انا اصليها كل يوم، ولا بمجرد ما بصليها بمجرد ما بتصليها يعني انت صليتها في يوم اتبنى لك في اليوم دوت بيت في الجنة، تمام؟ طيب فضل بقى الصلاة على الرجال بالذات، يعني الراجل اللي هيخرج من بيته متوضي ذاهب الى المسجد عشان اداء صلاة فرض كتبت له كأنها حج، طب ولو هو خارج من بيته متوضي ورايح المسجد هيصلي فيه صلاة نفل أو صلاة سنة يبقى كتبت كأنها عمرة. فاحنا شايفين الصلاة فضلها عامل ازاي؟ فضل عظيم طبعا. انت متخيل لو انت مديرك في الشغل، رئيسك في الجامعه، وزير رايح تقابله، بايه يعني بتكون مرتبك ازاي ومش عارف هتدخل عليه ازاي، وبتاخد قبليها ميعاد وبتقف تنتظر وممكن تنتظر لايام وشهور. طيب ده ربنا سبحانه وتعالى وجعل الصله بينه وبينك مفتوحه 5 مرات في اليوم، ان انت تروح له وتكلمه وتقول له عن مزعلك وتدعي له وتلجا اليه. ده كمان جعل الصله بينك وبينه مفتوحه 24 ساعة، ان انت تقدر ان انت تصلي نوافل تتقرب منها بها الى الله وتطلب من الله بها ما تشاء. جعل لنا صلاة الاستخارة لما بنكون يعني محتارين في امر، جعل لنا صلاة الحاجة لما بيكون لنا حاجة ومحتاجين ربنا يقف جنبينا عشان ندعي بيها. فانت شايف الصلاة دي اهميتها ازاي، وبسبب اهميتها ربنا جعلها هي الركن الثاني من اركان الاسلام. ثالث حاجة ايتاء الزكاة، وطبعا النفس البشرية بتحب المال، وتلاقي أجر يعني أكتر الجرائم اللي بترتكب من قطع صلة أرحام عشان خناق على الورث، خناق على المال، الطمع، بتلاقي سببها المال. فأنت لما هتاخد من مالك وتدي للمحتاج عشان حب أكبر وهو إيمانك بالله وحبك لله، يبقى ده دليل على إسلامك ودليل على إيمانك، إن أنت نفسك اللي بتحب المال دي بتحاول تهذبها وتأدبها وتاخد منها صدقات وتدي للمحتاج عشان تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا إحنا عارفين إن الصدقة بتطفئ غضب الرب، بالضبط زي ما المية بتطفي بها النار. عملت ذنب تصدق لله واستغفر عن الذنب ده، ديك حاجة تصدق. حد عندك عيان قال ده ومرضاكم بالصدقة، فالصدقة والزكاة من أعظم القربات اللي نتقرب بيها لعبادة الله الواحد الأحد عشان يرضى عننا ويدخلنا جناته ويكون راضي عننا. وطبعا بتكون خالصة لوجه الله، لأن احنا عرفنا أن لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه الله ومتابع لسنة رسول الله. بعد كده هنلاقي في الأحاديث في الروايات ساعات بيقدم حج البيت وساعات بيقدم صوم رمضان، تلاقيه جاب لك حج البيت الأول وبعدين صوم رمضان، أو جاب لك صوم رمضان من الأول وحج البيت. واتفقنا إن حج البيت ده في استطاعة مادية واستطاعة بدنية. استطاعة بدنية عشان السفر والسعي، السعي ما بين الصفا والمروة، ده بيحتاج لصحة وبيحتاج لمجهود، والرجال عليهم انهم يهرولوا كمان في السعي، فالسفر مش كل الناس تقدر عليه. كمان مؤونة السفر بقى الزاد والزواد، يعني التذكرة اللي انت بتدفعها دلوقتي عشان تسافر والفلوس وكده مش موجودة عند كل الناس. فعشان كده ده كان لمن استطاع اليه سبيلا، ده رحمة من ربنا لعباده ان هو ما خلهوش فرض على الجميع، انما ده فرض في حق المستطيع، المستطيع بدنيا وصحيا والمستطيع ماليا. اما اللي مش مستطيع لمرض عنده، يعني نسأل الله أن يعافينا جميعا، أو إن هو مش مستطيع لذلك الحال وعدم وجود المال، فهو في حقه مش فرض. نيجي بعد كده لصوم رمضان. ربنا فضل أيام على أيام، ففضل مثلا يوم الجمعة على سائر الأيام، فضل شهور على شهور، ففضل رمضان عن باقي الشهور، فضل ليالي عن ليالي، ففضل ليلة القدر. فطبعا فضل شهر رمضان، والسبب في تفضيل شهر رمضان إن هو الشهر اللي أنزل فيه القرآن، وعشان كده ربنا كتب علينا فيه الصيام. طبعا الصيام ده عبادة بتأدب النفس على الطاعة لما فيه من مشقة، لأنه بيعلمك الصبر، بيعلمك ان انت تصبر بقى عن المكاره. الجوع والعطش ده اكيد بيحسسك بتعب، فانا مش بصوم بس عشان احس بالغلبان او احس ان ده فقير مش لاقي ياكل او مش لاقي يشرب فاحن عليه او اطلع له صدقه او اطعم المحتاج، انما هو بيربيني على طاعه الله سبحانه وتعالى. لما ربنا يجي يقول لي ما تاكلش وما تشربش معاني ده حلال وفي الوقت العادي مباح، بس في الشهر دوت ما بقاش مباح، وان انا لو كلت وشربت هيكون عليا وزر، يعني المباح في الشهر ده بقى يخلي عليا وزر، وانا بطيع ربنا في الحلال، يبقى الاولى ان انا اطيع ربنا لما يؤمرني وينهاني عن الأمور الحرام. تمام، فهو ده تأديب للنفس إنها تمتثل ما بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، وتقدم لربنا الطاعة العمياء عن أي حاجة ربنا بيقولها لنا، لأن أي حاجة ربنا بيقولها لنا أنا ما بحكمش العقل وأقعد أفكر وده صح ولا غلط وأقعد أحلل، لا، المؤمن الحق أي ما ربنا يقول له حاجة يقول إيه، سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير، اللي ربنا يقوله إحنا بنمشي بيه، أي أمر أمرنا بيه إحنا بنعمله وأي أمر نهانا عنه بنجتنبه. تمام، طبعا في حديث تاني هيجي قدامه هيعلمنا بيشبه الصبر بالضياء، بالضياء اللي هو ايه، حرارة الشمس. لأن الصبر دايما بيكون طعمه علقم وما يحسش بيه غير اللي صبر على ابتلاءات وصبر على أقدار صعبة. الصبر مش سهل، وعشان كده هو من أفضل العبادات. الصبر ربنا جعل للصابر أبواب الجنة الثمانية تفتح أمامه وتقول له ادخل من أي باب شئت، لأن الصبر ده من أصعب العبادات، إنك أنت تربي النفس البشرية على الانقياد وطاعة الله والصبر على أقداره والإيمان بحكمة خفية وراء هذه الأقدار. فالصبر ده من العبادات الصعبة جدا والمحببة جدا إلى الله سبحانه وتعالى، واللي ما يقدرش عليها غير اللي إيمانه قوي بالله ومتعلق بالله، زي مثلا الأحداث اللي احنا شايفينها دلوقتي في فلسطين، بيوت بتتهد، ولاد بتتقطع، أطفال رضع ما لهمش ذنب في أي حاجة، وبعد كده تبص تلاقي أهلهم لو حد منهم نجي بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنهم هيجهدوا وهيحاربوا مش هيسيبوا مكانهم، وأنهم راضين بكل اللي ربنا بيعمله، وأنهم مستعدين للشهادة، وأن لو مات واحد هيطلع بدلهم ألف. ده كله منين؟ ده كله من الصبر، من الصبر والإيمان، لأنهم عارفين أن وعد الله حق، وعارفين أن النصر جاي لهم، وعارفين أن ده اللي ربنا كتبه عليهم لحكمة، وعارفين أن أقدارهم كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فده كله من الإيمان بالله. يبقى الإسلام هو زي البناء، لا بيقبل زيادة ولا بيقبل نقصان، لازم فيه الشهادة، والشهادة بركنيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لازم نقيم الصلاة، لازم نؤتي الزكاة، حج البيت للمستطيع، وصوم رمضان لأن ده الصوم المرفوض علينا. وطبعا صوم رمضان برضو في كلام اللي مثلا اللي مش قادر أو اللي مريض، المفروض إن هو بيجيب أيام تانية يعوض فيها هذا الصيام، ولكن لو هو بقى خلاص غير مستطيع للصيام أبد الظهر يعني، فالمفروض ان هو بيطلع مال عن اليوم اللي بيفطره. بس ده مش اول حاجة بيعملها، المفروض الاول ان هو يحاول يعوض الايام دي، انما لو عنده مرض يحول بينه وبين ان هو يقدر يعوض الايام دي، يبقى في الاخر بعد كده بقى اللي هو يا اما اطعام المساكين، يا اما ان هو بيطلع مال عن الايام اللي فطرها دي. يبقى احنا كده استفدنا من الحديث ده أهمية الأركان الخمسة اللي بني عليها الإسلام، وخطورة التفريط منها، إن أنا ما أقدرش أفرط في أي ركن من هذه الأركان، لأن احنا قلنا إن الإسلام زي البناء، والبناء ما أقدرش أزود ولا نقص. لو زودت أو نقصت في الأسمنت والحديد إن أنت بتبني بيهم البيت يقع، فهو بناء محكم، لا أقدر أزود ولا أقدر أنقص، باخده زي ما هو. تمام، يبقى الفايدة خلاص عرفت ان الاسلام ده زي البناء، لا يقبل زيادة او نقصان، هو خمس اركان بيبنى عليهم. من الخطر جدا ان انا افرط في ركن منهم، لان تفريطي في ركن منهم معناه ان انا ما دخلتش الاسلام اصلا. عرفت ان الشهادتين مرتبطين ببعض، لازم لا اله الا الله محمد رسول الله، ودي معناها أن لا معبود بحق إلا الله، ومعناها أن أنا مؤمن بجميع الرسل والمرسلين من أول سيدنا آدم لحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معناه برضو أن الإسلام خلاص هو بناء اكتمل، فأنا ما أقدرش أن أنا لا أزود منه حاجة ولا أنقص منه حاجة، خلاص هو بناء اكتمل، فلا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان. وإحنا اتفقنا أن لأهمية هذا الحديث، لأنه الأساس اللي بدخل به الإسلام، فاتكرر في هذه الرواية، رغم أن حديث عمر بن الخطاب اللي هو حديث جبريل، أو اللي بسميه حديث مراتب الدين، أو اللي بسميه حديث السنة، كان متضمن لهذا السياق من الحديث وعلمني أركان الإسلام، ولكن لأهميته جبنا رواية بحديث ليه منفصل تماما، لأن ده ألف به إسلام، ده اللي يخليك تدخل في الإسلام. بعد ما دخلت في الإسلام نبتدي نطلع بالدرجات الأعلى لأركان الإيمان ثم أركان الإحسان. أي حد محتاج أي سؤال يتفضل وأنا هجاوب إن شاء الله. الأخوات اللي بتتابع معانا، على حسب وقتك وعلى حسب المسؤوليات اللي عليكي تقدري تتابعي امتى، المهم انك انت تقرأي الحديث، تفهمي المعنى، تعرفي ان انت ازاي تطبقيه، لان احنا كده بنعمل احياء للسنة، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنذكر بالأحاديث اللي الرسول قالها، وازاي بقى نطبقها في حياتنا العملية، ازاي نعلمها لولادنا، ازاي نعلمها لجيراننا. فما تاخديش الحديث وتركنيه، لا، حاولي تعلميه لغيرك، حاولي انك انت تحفظيه على قد ما تقدري في الوقت الفاضي عندك، وانا معاكو. لو هتحفظي حديث كل شهر انا معاكي، الحديث اللي تحفظيه ابعتيني قولهولي في الفويس عشان نصحح مع بعض التشكيل بتاع الحديث. نهتم جدا بالوصل والوقف، نهتم مهتم جدا بالتشكيل، لان احنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان من قريش، وقريش دي من افصح اللهجات العربية، هي افصح لهجة اصلا في اللهجات العربية، فلازم ان احنا نخلي بالنا جدا من التشكيل بتاعنا واحنا بنقرأها، ونخلي بالنا من الوصل والوقف، لان احنا قلنا ان العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، وكمان لان الحديث ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ليه الاهمية بعد كلام الله سبحانه وتعالى، يعني بعد القرآن بيجي الحديث على طول، فلازم ان احنا نقوله صح باذن الله. فانت حاولي كده يعني تراجع الفويس وتحفظيه واحده واحده كده، واي حد يحفظ الحديث ان شاء الله يبعت لي على الخاص نصححه مع بعض. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.